بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق والذي قبله واللقاءات الماضية من الكلام عن مصيد من مصايد الشيطان تمكن الخبيث من إيقاع كثيرا من الناس في هذا المصيد، وهو موضوع الحيل، وكيف استطاع أن يلبس على الناس ويوقعهم في الضلال وفي ارتكاب المحظورات وغلفها بغلاف الشريعة. وكما قلنا أن الغرض من الكتاب أصالة أن نقف على مصير الشيطان، وبعد ذلك نتعرف كيف يستطيع الشيطان أن يتمكن ويغير الحقائق ويقلب الأمور، وبعد ذلك نستعين بالله عز وجل ونبتعد عن هذا الأمر. وقلنا إن موضوع الحيل الغرض منها، ولكي يستطيع الإنسان أن يعرف الفرق بين الحيلة المحرمة والحيلة الجائزة، قلنا لن يتسنى له ذلك إلا إذا وقف على مقاصد الشريعة. وكما قال الشاطبي عليه رحمة الله: ليس من الممكن أن نأتي على كل حيلة بدليل للتحريم أو للحل، ولكن بيبقى النظر إلى مقاصد الشرع. بعد ذلك تكلم الإمام عن فصل جديد وعن مصيد جديد من مصايد الشيطان وقع أيضا فيه كثير من الناس. وحقيقة الأمر إخواني إن هذا الكتاب، أعني إغاثة اللهفان، يحتاج فعلا إلى تمهل وإلى تؤدة وتروي عند القراءة فيه أو عند دراسته. وكلما أمعنت النظر ودققت الأمر في القراءة، يعني أنا أقول لك عما شعرت به أثناء القراءة بدقة، وجدت كأن الإمام يخاطبني، يعني فعلا وجدت كثير من المصايد الإنسان وقع فيه وهو لا يدري. ودايما يخبرنا نصيحة من أخي لكم، أريد منكم حينما تسمعوا لمثل هذه الأمور أو تقرأوا فيها، حاول تتجرد وحاول تكون صادقا مع نفسك، يعني ما تغلطش نفسك، ما تكونش واقع في المحرم وتمكن الشيطان منك وأوقعت في المصير وتمكن منك وفعل بك وفعل، وبعد ذلك تكابر وتقول لا ما استطاع أن يفعل معي شيء، كده مش هتفلح. يعني بهذه الطريقة لن تفلح، لأن إحنا متفقين كده سويا، أول خطوات التوبة وأول خطوات الفلاح والاستقامة على الشريعة أن يعترف الإنسان بالخطأ. قال ربنا عز وجل عن أبينا آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا يبقى أنا اعترف أقول فعلا الشيطان تمكن مني في الجزئية دي وتمكن فيني هذه خلاص لا غرو أن تخطأ. وهذا الطبيعي أن يزل البشر وتزل الأقدار. ولكن الإشكالية تأتي أن يكابر العبد ويبدأ ينافح بالباطل أنه لم يخطأ وليس للشيطان عليه سبيل. طيب متى تفيق ومتى تنتبه من غفوتك وتقوم من سباتك وأنت ما زلت تصر أنك لم تخطأ ولم يتمكن منك الشيطان؟ فعشان كده لما تيجي تقرأ بص للحيل كويس، هل أنت وقعت في الوحيدة أم لا؟ المصيد بقى اللي هنبدأ فيه نتكلم إن شاء الله النهاردة واللقاءات القادمة، برضو من ضمن المصايد التي تمكن الشيطان من إيقاع فيها كثيرا من الناس. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله كما تعلمون من علماء القرن كم؟ 100 سنة كم؟ في القرن الثامن، القرن الثامن 700 وكذا، في القرن الثامن. خد بالك عصره بيختلف عن عصرنا، يعني في القرن الثامن الهجري والسابع كان لسه الشريعة غضة طرية والناس ملتزمة بشريعة الله وفيه أدب وفيه حشمة وفيه وقار وفيه حياء وفيه حجاب وفيه تستر وفيه كل خير بعكس دلوقتي. ومع ذلك تمكن عن تكلم عن هذه القضية وأتى بكثير من الأمثلة والنماذج. أقول والله كيف يكون الأمر في زمننا هذا وفي أحوالنا هذه؟ لذلك يا أخوانا أرجو منكم في المصيد اللي هنتكلم عنه كما عادتنا في كل المصايد نمعن النظر وندقق في السماع ونحاول نسقط الكلام على أنفسنا، وإن وقعنا في شيء من هذا فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. المصيد ده وهو متعلق بالنظر إلى الصور والعشق، والمعني بالصور أي النساء والطفل أو الرجل الأمرد. ودي من أعظم البلايا التي تمكن الشيطان من إيقاع فيها كثيرا من الناس خاصة في الوقت الحاضر. يعني بقول لك الإمام كان بيتكلم عن هذه القضية في عصره كان لسه في خير، وكان من الصعب ومن العسير أن ترى امرأة سافرة الوجه. دلوقتي من الصعب ومن العسير أن ترى امرأة ساترة الوجه مع التقنية الحديثة ومع الهواتف المحمولة ومع الأشياء هذه، أصبح يغن فتنة عظيمة. نسأل الله عز وجل إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. لأن والله يا أخوانا مهما عظمت الدنيا ومهما كثرت ومهما عز جاه الإنسان فيها، بجوار غمسة واحدة في نار جهنم لا تعادل شيء. فسل لها السلام والعافية حتى تلقاه ولو كان على حساب دنياك. لمن بيقول عن عشق الصور والنظر إلى الأمرض والنظر إلى النساء، يقول عليه رحمة الله: وهذه هي البلية العظمى والفتنة الكبرى التي استعبد الشيطان الناس فيها لغير خالقها، واستهواهم من خلالها ليذيقهم الذل والهوان، وحق له أن يقول ذلك. مسألة إخواننا العشق لا يأتي من فراغ، باب السماع وباب النظر. علشان كده بنقول يا اخوانا اغلق الباب من اوله، وعاوزكم ترجعوا المحاضرتين اللي قلناهم في موضوع سد الذرائع. لان هو العشق بياتي بماذا؟ اما بالنظر واما بالسماع، يعني تسمع الصوت او تنظر الى الوجه. ان لم تقفل الباب من اول وهله ستتمادى. فمن اجل هذا بنقول لابد من تقوى الله عز وجل عند الكلام من قبل المرأة مع الرجل أو العكس، ولابد من تقوى الله عز وجل وأن يكون الكلام على قدر للضرورة القصوى. لا نفتح الكلام ولا نتبحبح في الكلام، لأن يترتب من وراء ذلك شر مستطير وخطر عظيم. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما يتكلم عن مسألة العشق والصور تناولها من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى بعد أن قرر الحكم الشرعي أنه للتحريم، فالنظر إلى النساء محرم وأعني بالنساء الأجنبية، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي محرم، نقطع بذلك وندين الله عز وجل به. وأي حديث يفهم منه غير ذلك فهو إما أن يكون حديثا غير صحيح، وإن كان صحيحا فهو غير صريح. وعليه بنوصي أخواتنا النساء ونوصي إخواننا الرجال أن يتقوا الله عز وجل في من هم تحت ولايتهم، ويسد هذا الباب تحت أي مسمى وتحت أي اعتبار، يعني يمنع منعا باتا أن تنظر المرأة إلى الرجل حتى ولو كان في عد المية، ولو كان شيخ الإسلام ومفتي الثقلين، ما ينفعش ولا يجوز مطلقا، لأن الأدلة الشرعية قررت هذا. لذلك الإمام النووي عليه رحمة الله لما جه يشرح حديث لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، قال الإمام الشنقيطي نقلا عن الإمام النووي، قال: وهذا لفظ عام يشمل كل امرأة ويشمل كل رجل. فمن حدد وقال لك لا فوق السبعين عديها، فوق الثمانين ما تشغلش بالك، هو الذي ملزم أن يجيب أن يأتي بالدليل، لأن النص الشرعي عموم ويعمل بالعموم على عمومه ما لم يأتي دليل على التخصيص كما قرر ذلك علماء الأصول. فده أمر يا أخوانا نقطع به. الإمام ابن القيم الإمام قال: والإشكالية العظمى، وهنا مدخل الشيطان، يعني احنا خلاص عرفنا أنه هو محرم، النظر إلى المرأة محرم ونظر المرأة إلى الرجل محرم، وكلام المرأة ما لم يكن هناك ضرورة محرم ولا يجوز، وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة، لا مش عورة، صوت المرأة على الراجح من أقوال الأئمة ليس بعورة، ولكن ليس ثم داع إلى الكلام ما دع إن لم تدعو إلى ذلك ضرورة. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة له تبع، ومن قصر الخطاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني خالف السلف وأبعد النجعة. وهنا عاوزين يا إخوانا نأصل أصل معين مهم جدا، وهو إيه؟ تعرفين من ضمن القواعد الفقهية لا محرم مع اضطرار ولا واجب بلا اقتدار، دي قاعدة فقهية ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي في المنظومة الفقهية بتاعته. لا محرم مع اضطرار ولا واجب بلا اقتدار، يعني ضرورة ما يبقاش معاها محرم، وواجب ما ينفعش بلا قدرة. ايه معنى الكلام ده اللي العلماء بيقولوا عليها الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها؟ اللي أنا عاوز أأصله نكتة لطيفة وسر دقيق، إيه هو؟ حينما يقترف المسلم المحرم وهو مضطر، كأن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يضع يده على بدن امرأة لا تحل له، كأن يكون طبيبا وليس لها سبيل في العلاج إلا لديه، وتمكن من مس جسمها أو نظر إلى شيء من عورته، عند النظر وعند اللمس وعند أكل الخنزير وشرب المحرم، هل الحكم الشرعي تغير ولا الإثم انتفى والحكم كما هو؟ السؤال مفهوم؟ يعني احنا بنقول لحم الخنزير حرام، حرام يعني ايه؟ يعني يحرم علينا تناوله. طيب يعني معنى كده لما اكله اقترفت المحظور ووقعت نفسي في الاثم واستحق العقوبه، ده التسلسل بتاعه. طيب الرجل هذا اكل لحم الخنزير وهو مضطر، عند الاكل لو هو بياكل اللحمه دي الحكم هنا اللي هو التحريم اتغير ولا الحكم ما زال كما هو؟ احسنتم، ما زال الحكم كما هو. امال ايه اللي اتغير؟ ها، الإثم ارتفع عنه، ودية أرجو أن تنتبه لها جيدا. يبقى الحكم ما زال كما هو ولكن الإثم اللي انتفى، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فالتحريم لا يتغير بحال من الأحوال، لذلك الأحكام الشرعية الثابتة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتريها نسخ مطلقة. إيه اللي يحصل فيه؟ نقول لك الرجل اتعمله فبيرفع عنه الإثم. هنا بقى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما اتكلم عن قضية العشق والنظر إلى النساء والنظر إلى الأمراض غير ذلك، قال أن الشيطان الهالك الخبيث استطاع أن يغلف هذا الحب وهذا النظر وتلك الخلوة بغلاف الشريعة. وهي ذو خطورة هنا بقى. يعني هو عارف ان هي محرم، قال لك لا، ده هو استطاع ان يأتيهم بشيء من الأدلة وشيء من الكلام المنسق المنظم، قل له لا خلاص، ده انت بأعادك هذا ليس فيه شيء وليست فيه خلوة محرمة ولا أي شيء. ده بقى اللي عاوزين ننتبه له وننظر كيف وقع فيه الإنسان. معايا يا اخوانا كده؟ قال الإمام: ومن ذلك، أي من أساليبه حتى استطاع أن يوقع الناس في هذا الحرج الشديد، أن يوهمه أو يلبس عليه أو يقنعه بأن هذا النظر أو هذا الحب ليس عشقا ولكنه حب لله. ليه المحبة في الله؟ أنا بحب الأخ والأخ بيحبني لله عز وجل، ما فيش بيننا لا نسب ولا إرث ولا أي شيء. فكذلك المحبة لله. ولكي نؤصل ونؤكد هذه المحبة لزاما أن يكون هناك شيء من النظر وشيء من الجلوس وشيء من الكلام. يبقى دي أول سقطة بيسقط فيها القوم، ودي يخوانا موجودة بكثرة عند ضلال الصوفية، وعندهم كم عندنا احنا في أخوك في الله، عندك أختك في الله، هذا ثابت عندهم لا نزاع ولا مرية فيه، ويصبح المؤاخاة في الله بينهم وصلت إلى أعلى الحدود، لدرجة أن هو مسألة الخلوة لا تعتريهم ولا تأتي لهم على بال أن هو يختلي ويتكلم، هذا لا شيء فيه مطلقا. فشأنه معه معها كشأن أي رجل آخر معه، بل وصل بهم إلى قمة الضلال عياذا بالله. وبس ديت مش موجودة إلا بقلة، وصلها ديت عياذا بالله كفر بواح، اللي هي مسألة الحلول. يظن أنه كما يحبها في الله، يقول أن الله عز وجل تجسد فيها وأصبح الكون كله الله عز وجل. وهذا طبعا كلام يعني غني عن إيضاحه أنه كفر وإلحاد باتفاق أهل الأرض جميعهم. فمن وصل إلى هذه الحالة خلاص. لذلك من طرائف ما يقال في هذا الأمر اللي هي قضية الحلول، واللي الكون كله هو الله عز وجل ولكن تغير في صور المخلوقات. واحد مرة من أهل الحلول بيقول لواحد تاني، بيقول له: من قال لك أن هناك أحد في الكون غير الله فلا تصدق. سمفهم؟ يعني لو واحد قال لك إن في الكون غير ربنا ما صدقوش. فقال له: إن كنت تعتقد أن الكون كله هو الله فمن الذي قال لي؟ فهمت ولا فهمت شيء؟ فيأتي الشيطان ويستطيع أن يلبس على أيضا، وديت موجودة بكثرة بقى، وموجودة عند الجماعة اللي هم بيقولوا عليهم شيوخ وبيتصدروا للفتوى وبيسمعوا كلام النساء عن طريق الاتصالات والكلام. أي امرأة تتصل بأي رجل أيا كان وتخضع بالقول وتلين في الكلام بغض النظر نوعية الكلام الذي تتكلمه، فلا شك أنها آثمة. وإذا شعر الرجل منها بهذا ولم يقطع المكالمة فهو شريك لها في الإثم. ده أمر برضو متفق عليه، فيش فيه إشكال. الإشكال بيجي فين بقى؟ بيجي إنها تعرض عليه المشكلة، وتكون مثلا مشكلة معضلة ولا حاجة، ويبدأ يرق قلبه لها إشفاقا منها عما هي فيه من مشكلة، ويستدرج معها في الكلام وهو يعلم أنها خضعت بالقول. التلبيس بيجي من هنا، واخدين بالكم يا أخوانا؟ التلبيس بيجي من هنا، ويبدأ يأتيه الوساوس ويظن أنها من الله عز وجل وهي من الشيطان. قف بجوارها حتى لا تتورط، حتى كذا حتى كذا حتى كذا، لدرجة يصل الحال بأحدهم يبدأ يتمادى معها في العلاقة المحرمة، ويزين له الشيطان إن تركها ستتصل بغيره أو بأكثر من غيره، فمن باب درء المفسدة تكتفي معي بالمحرم بدلا من أن تقترف مع أكثر من واحد. مفهوم يا أخواننا المداخل تيجي إزاي؟ لذلك واحد مرة بيقول للإمام، بيقول أنا أجلس مع هذه أو مع الأمرض وأتقرب إلى الله عز وجل بهذا الجلوس. تخيل دي، تخيل دي واحد قاعد مع امرأة بما حرم الله عز وجل، أو مع أمرض، الغلام الأمرض اللي هو شبيه بالنساء يعني ملوش لحية وفيه شيء من الشهوة، يجلس معه ويتكلم معه قرب إلى الله عز وجل. فالإمام بيقول له كيف إزاي يعني الكلام ده أصلا تحار فيه العقول وتأباه الفطر السليمة. فقال لك يا عمنا القضية باختصار أنه عشقني أو حصل بيني وبينه عشق، والعشق معناه أنه تغلغل في سويداء القلب، ولما أبتعد عنه يقع في كربة وفي شدة وفي ضنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فأنا مجلس معه أو معاه عشان أهون من الكربة اللي هو فيه. الكلام ده حصل يا أخوان، الكلام ده بيحصل، ما تستبعدوش، لا ده بيحصل. بل وصل الحال ببعضهم، وهذا من أقبح ما تسمع وما تقرأ، أنهم بدأوا يقدمون ويرجحون وطأ الرجل أفضل من وطأ المرأة. تخيل ليه يا معشر البول؟ قال لك وطأ المرأة يعقبه الولادة والحمل والنفقة ومحدش لاقي ياكل، أما وطأ الأمرض أي الرجل فلا يعقبه شيء من هذا، وفي كلا الأمرين يغدي الإنسان وطره. وتيجي المصيبة السوداء بقى، واخدين بالكم، أن ينسبوا هذا الكلام إلى إمام من الأئمة. علشان كده بقولها لكم هوت، وخذوها مني وستعرفوا قدرها بعد قليل. بقولها لكم لا تصدق كلاما عن أحد في العصر الحاضر بالذات إلا إذا سمعته منه مشافهة. عن هاتف لا، طب في السيدي على الكمبيوتر لا، طب في الفضائيات لا. يعني إيه؟ أوضح. إحنا مثلا عهدنا بالشيخ زيد بن عمرو أنه من أهل السنة، ويذب عن السنة وينافع عنها ويقمع البدعة. نسب إليه مقولة أو فعلة لا تليق بمبتدع، وراجت الكلمة وانتشرت انتشار النار في الحطب. واحد يقول لك ده أنا سمعته من اللي بلغك، ثق ما علينا من دين. خلينا بقى نتسلسل في السند لحد ما نصل إلى من سمعها. سمعتها فين يا ابني؟ سمعتها في الشريط. أقول لك لا استنى بقى، استنى في الوقت ده، لأن التقنية الحديثة وشغل يعني أولياء إبليس ما ترك لنا شيء إلا ولا بد أن نحتاط منه. فلا بد أن تتيقن، طالما إن الشيخ عهده من أهل السنة وما رأينا منه سقط، وإن سقط سرعان ما يتوب ويرجع. هذا عهدنا به على مدار مثلا 20-30 سنة، مش معنى السقطة دي اللي ما رجعش عنها وما سمعناهاش إلا منك، لا، يبقى لابد أن وراها شيء. فتخيل بقى أن ما ينسبوا للإمام مالك هذا الكلام، ويقول وفي مذهب المالكية أن وطأ المردان اللي هو الأمرض أفضل بكثير من وطأ المرأة. ليه يا أولاد الحلال؟ أنا عشان كده وطأ المرأة يعقبه الإنجاب والولادة والحمل والنفقة، ووطأ المرأة ليس في شيء، وفي كلا الوطأين يتم انقضاء الشهر. خلاص، وده اللي احنا عاوزين. وعند النظر وعند التدقيق في مذهب الإمام نجد أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال في من ثبتت عليه هذه الجريمة، أي فعل عمل قوم لوط، يقتل الفاعل والمفعول به. فثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث أيضا عند الديلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يفعل قوم لوط أو عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما عند الأحناف قالوا لا يقتل. ليه؟ شوف حجة الأحناف، طبعا ده متأخرين، الله أعلم برأي الإمام إيه، وما نظن أن الإمام يخالف الحديث، ولكن معلوم عرف. قالوا لأن هذه الفعلة مستقبحة عند أصحاب الطباع السليمة، يعني واحد فطرته سليمة يأبأ هذه الفعل وينكره، فقالوا طيب خلاص طالما هي مستقبحة يسقط عنه الحد لشبهة. فردوا عليهم الناس اللي قالوا بوجوب الحد وهو القتل، خد بالك قتل الفاعل والمفعول لا ينظر أنه محصن أو غير محصن، طالما أنه بلغ سن التكليف وفعل هذه الفعلة الاثنين على طول. واختلف الأئمة الثلاثة في كيفية القتل بعد اتفاقهم على وجوب قتله، ولم يخالف إلا الأحناف. فالأحناف قالوا لا، أن هذا الشيء مستقبح عند العقول، قالوا لا، تم وطئ الأم ووطئ البنت، هذا مستقبح عند العقول وعند أصحاب الفطر المستقيمة، ومع ذلك يجب فيه الحد بالاتفاق. الشاهد إخواننا أن الشيطان استطاع أن يلبس على هؤلاء الناس ويجلس مع أحدهم في معصية الله عز وجل ويتعبد إلى الله عز وجل بهذه المعصية. هو امتلأ قلبه بعشقي وبحبي، وإن ابتعدت عنه سوف يتألم من ذلك، فمن باب الرحمة والشفقة ويبدأ بقى يجيب الأدلة أجلس معه لهذا. وأيضا وصل بهم الحال إلى أنهم بدأوا يستلوا بعض الأدلة الشرعية ويلووا أعناقها للاستدلال على فعلتهم القبيحة، وده من أخطر حاجة. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللي عرفنا وانت في الآية وتعلمتنا وانت وارثناه كابر عن كابر إن ملكت أيمانهم هنا اللي هي الأمة، يملكها الرجل ملكا شرعيا عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الغنيمة من الحرب، خلاص يستبرئ رحمها بحيضة واحدة وبعد ذلك ينال منها ما ينال من زوجه حلال. ده اللي نعرفه وده اللي احنا درسناه وعرفناه. قال لك لا، انت كده قصرت الآية وخلتها ضيقة، والله عز وجل وسع عليه. يعني عاوز تفهم منها ايه؟ قال لك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يجوز للمرأة أن يطأها عبدها وغلامه، واخد بالك؟ ويبدأ بقى يتكلم النص من أوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هو يحطك في مزنة، يقول لك أنت عاوز تخلي الآية دي للرجالة ولا للرجال ولا للنساء بس؟ عاوز تخليها لمين؟ فانت هتقول له اللفظ عام، يقول لك خليك عام على خير. طب لو قلت للرجال يعني نخلي المرأة تكشف سوءتها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لذلك لما جيء بامرأة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وتأولت الآية، تأولت الآية يعني إيه؟ جابت عبد لها وبدأت تفعل معه ما يفعل الرجل مع أمته، وبنص الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وده ملك اليمين وشريه والعقد بتاعه مثلا يعني. فرفع أمرها إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فعزرها وأدبها وكاد أن يقيم عليها الحد وقال هذه للرجال وليست للنساء. يبقى الإشكال بيجي فين هنا؟ إن يأتي الشيطان ويلبس الأمر ويأتي بدليل أو بشبهة دليل على الفعلة النكراء، تماما زي كثير من القوم في الوقت الحاضر تلقوا أصول الشريعة من وحي الواقع ومن التجارب. خدوا بالكم يا أخوانا من الكلام ده، ناس من أصحاب الدعوة في الوقت الحاضر عرفوا أصول الشرع منين؟ ما جلسوا وما لم يجثوا على ركبهم ليتعلموا الأصول من كتب الأصول، ولكن أخذوا أصول الشريعة من وحي الواقع ومن التجارب، جرب نجحت حطها أصل، وهو باستقراء نجحت حطها أصل، فبدأوا يقعون في المحرمات ويظن أنهم يتقربون إلى رب الأرض والسماوات كأن يختلي بامرأة ليحفظها القرآن، أو يختلي بامرأة لينكر عليه، أو تكون له زميلة في العمل فيجلس معها ليتبادل الحوار في طبيعة العمل. كل هذا محرم ولا يجوز تحت أي اعتبار. لذلك بعض السلف بيقول أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. دي بقى السواد اللي ملوش حل، يعني تعمل حاجة ما فيش فيها حاجة خلاص، لن يتحرك فيك وخز الضمير ولا نكية القلب. عشان كده حديث الإمام أحمد حديث سنده صحيح من رواية أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. حجب إزاي؟ وده يتصادم مع كثير من النصوص. قال لك لا افهمها صح، حجب التوبة أي لا يوفق المبتدع للتوبة ولا يهتدي إليه. ليه؟ أصل من أوليات التوبة أن يعترف بالخطأ والزلل. ده هو قاعد معها للنهار وعمال يقول لك أما أنا خدت حسنات، كان قلبها مفعم بالكرب من عشقها لي فجلست ففرشت عنها كربة. أما لهذا أن يتوب أو يعرف طريق التوبة، يبقى يبدأ الشيطان يزين للعبد المعصية على أنها طاعة. أشنع المعاصي من ترى أنها طاعة، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. يبقى يفعل وهو معصية، بيرتقي إلى الأسوأ وإلى الضلال، يظن أن المعصية أصبحت طاعة، وهم أرباب البدعة، وهم المعنيون بقول ربنا تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نرجع إلى هؤلاء القوم الذين استقوا أصول الدين من وحي الواقع ومن التجارب، وبدأوا كلما جربوا شيئا وأتى بنتائج إيجابية من وجهة نظرهم بدأوا يعممون هذا الشيء ويقولوا هذا هو الدين، ويلوون أعناق الأدلة ليستدلوا على مشروعية ما يفعلون، وأمر الدين ما كانش كده. وديت إخوانا السقطة دي سقط فيها كثير من الناس ممن يسلكون مسالك الدعوة. يبدأ يقول لك بنجرب، جربنا لعب الكورة أتى بثمار خلاص، طلعناهم يصيفوا على البحر أتى بثمار ماشي، عملنا كذا قعدنا على القهوة جابت بثمار ماشي. ده يا أخوانا اسمه أصول الدين من وحي الواقع ومن التجارب، وما سمعنا قط عن دين بمثل هذا. ولكن أصول الدين تستقى من الأدلة الشرعية، ومهما كانت تجربة من وجهة نظرك نافعة طالما أنها تصطدم مع أصول الدين وفروعه فهي باطلة ولا يعول عليها. وإلا ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه اسقه عسلا فسقاه فازداد وجعا؟ اسقه عسلا ازداد، اسقه عسلا ازداد. قال له صدق الله وكذب بطن ابن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرئ. العلماء يقولوا أن التجربة العملية إذا خالفت شرع رب البرية فهي باطلة وإن رأيناها بأم أعيننا. فالحق في كتاب الله عز وجل وفي السنة، أما التجارب العملية فيعتريها الزلل ويعتريها الخطر. يبقى الشاهد يا أخوان إن مسألة العشق والنظر إلى النساء والنظر إلى الأمر إشكاليتها فين؟ إن يبدأ يأتي الشيطان بشيء من الشبه وشيء من الأدلة يزين للعبد أنها ليس فيها حرج وليس فيها معصية وليس فيها محرم، ودي الخطورة تكمن في هذا الأمر. ثم انتقل الإمام بعد ذلك إلى مبحث خطير وهو مراتب المعاصي، ودي نعرفها كويس، مراتب المعاصي. يعني ايه؟ المعصية معصية، والصغيرة صغيرة، والكبيرة كبيرة. بس ممكن، وده كان عليه أدلة، يفعل العبد معصية يحاط بها شيء من القرائن، أو يحف بها بعض من الأحوال والظروف، ترتفع هذه المعصية من درجة إلى درجة أعلى. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فعشان كده احنا بنقول ايه، انت بتلبس بمعصية، حاول بقدر الاستطاعة تكون على أدنى درجات هذه المعصية. ومش معنى ان احنا بنقول لك حاول تكون على أدنى الدرجات اننا نجيز او نبيح لك المعصية ابدا، ولكن بدل ما تكون مثلا هتاخد في المعصية 150%، خليك 100% بس. يبقى مراتب المعاصي، ودي مهمة جدا ليقف عليها الإنسان. أول شيء مراتب المعصية اللي هي أدنى حاجة، إذا فعل العبد معصية أن يستتر بستر الله عز وجل، ودي مهمة أوي يا أخوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. الله يا أخوانا لو كشف ستره علينا لانفضحنا جميعا. يبقى يستتر العبد بستر الله عز وجل. ومش معنى كده ان فيها رياء، لا، وعاوزك تميز بالاثنين. يعني ايه؟ خليك معايا كده. في المسند من حديث ثوبان، والحديث سنده صحيح في السلسلة وفي صحيح الجامع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأناس من أمتي معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. معايا قلنا حسنات زي الجبال، الملائكة جماعة ما تعرفش، هو شوفوه في الجامع بيدي درس وعمال يزعق على اخره، قالوا هو ده بقى ايه مفتي الثقلين، اكتبها له ايه في الصحيفه بتاعته. طلعت وقت الحياه كلها رايحه في الهواء. امثال الجبال تهامه بيضه يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا النوعيه ديت ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم، منكم يعني من أمة، انظر إلى الثانية، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون. يعني بيصلي قيام الليل. طب إيه الإشكالية المصيبة السودة فيه؟ قال: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلو يعني محدش شايف، واحنا بنقول لما تعمل معصية ما تخليش حد يشوفك، لازم نفرغ من الأمرين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ في المسند ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات اللي هي الذنوب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات. يعني انا يستحيل اجي لادي الدرس والغطرة بتاعت عليها قذر واذن، اقول ازاي بقى الناس يقول الشيخ بتاعكم مش عارف ايه، وده اسمه قذر حسي. طب القذر المعنوي هل استحييت منه كما استحييت من القذر الحسي؟ لازم نشوف دي كويس. من ابتلي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، الشاهد هو في الحديث اهو، فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، استر نفسك. فمن ابدى لنا صفحه اقمنا فيه كتاب الله. هيعمل فيها راجل ويقول لك انا ما بخافش من حد، هنجيب رقبتك. أدي معنى كلام. يبقى هنا واحد مبتلى بمعصية ويفعلها وهو كاره، بس الوزع اللي عنده ضعيف والنفس أمارة والشهوة غلبة، مش عارف يمسك لسانه. ففي الحالة دي المشرع أمره أستر نفسك، لم نفسك، محدش يعرف، حتى الست ما تعرفش. أدي معنى كلمة فليستتر بستر الله. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ لأنه بالاستقراء وبالأدلة الشرعية دلت على أن المعصية إذا فعلت ورآها القوم بيترتب عليها فتنة لغير العاصي. أنتوا فاكرين قصة أصحاب السبت اللي في الأعراف؟ واسألهم عن القرية التي جاءت حضرت البحر، إيه اللي حصل؟ بداية المشكلة جت فين؟ واحد منهم مش محترم، أم رايح صيد سمكة بالنهار وفي يوم السبت كده هو، وقام واخد السمكة ودخل البيت بتاعه ولع الفرن وشوى السمكة، فالريحة طلعت. فواحد جار له خرج جري، قعد يشم يشم رائحة حيتان، خبط على جار قال أشم من عندك رائحة حوت مشوي والنهاردة يوم السبت؟ قال له عيب يا راجل، بتاع الكلام ده؟ قال أشم؟ قال لا. فاقتحم الدار فوجد الحوت مشويا في الفرن، قال وفعلتها ليوشكن الله أن ينزل عليك عذابه. والراجل خرج جري من البيت قبل أن ينزل العذاب، رجع في البيت بقى بيستنى الزلزال هيجي أو الغشية تنزل، ولا حاجة. تاني يوم ولا حاجة، تالت يوم ولا حاجة. قال لك يا عم تجيش بالك، اعمل معاه، وده المشكلة. واضح يا اخوانا؟ عشان كده بقول لما تيجي تعمل معصية استتر، يعني حتى لا يفتن بك غيرك وتتحمل أنت وزره، كفاية أنت. ما ممكن تلاقي واحد الله عز وجل يستدرجه عمال يعمل معصية وتعامل بالربا، والعيال ولاده ما شاء الله حافظين القرآن كلهم وهو قد العمود دهم، وعمال يتعامل بالربا ليل نهار كده، فتنة للكل. يبقى لازم نفرق يا اخوانا بين الاثنين، بين انه هو اذا خلى بمحارم الله انتهك، وبين انه متلبس بمعصيه وهو كاره كاره لها. فالشرع بيقول له استتر بستر الله، لان هيبقى النطاق بتاعك ضيق. وديت يا اخوانا فائده الحسبه اذا امر بها ولي الامر. واحده لما نقول الحزبة والهيئة بالمعروف تمشي تنتشر في البلاد وتعمل، هي المعصية هتقل؟ كل الحكاية ان احنا مش عاوزين نشوف معصية. هو كل امرأة خرجت متبرجة هل معناها اتت الفحيشة؟ محدش قال الكلام ده، ولكن بتكون مدعاة واستدراج لمن لا تعصي ان تعصي. يبقى اول مرتبة من مراتب المعاصي ان يستتر العبد بستر الله عز وجل، وديت عاوزك تاخد بالك من أول، حتى من عيالك، حتى من زوجتك. لو انت عندك دقة هيافة ولا دقة نقص في اي حاجة، خليها بعيد عن الولية وبعيد عن العيال، واخد بالك؟ ليه؟ لأ رسول ما شايفينك كبير، فما تقعش انت لو وقعت مش هتقوم لك قائمة. واضح يا اخوانا دي؟ طيب. ويدل على ذلك ايضا على ان مسألة الستر هذا دعت اليه الشريعة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. جه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح إيه معنى المجاهرة، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بليل أي معصية، فيبيت يستره الله، يصبح يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا، فبات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى أول حاجة أن يستتر العبد بستر الله عز وجل. لذلك مسألة الستر والتضييق على العاصي دي أصلا بتبقى في حد ذاتها دعوة أن يترك المعصية. يعني مثلا لو واحد ربنا يعافينا وإياكم ويتوب على كل مبتلي، واحد مبتلى بالتدخين وسمع الكلام قال لك انا هطبق، مش هخلي حد يشوفني وانا بشرب سجاره، قعد هو مولع على نفسه لا نفسه مش يقضي مصلحته. هو كل شويه عاوز يشرب سيجار، وقال لك الراجل الشيخ قال لك ما ينفعش حد يشوفه، فقعد حبس نفسه بالبيت، دخل اقامك الله الحمام وقعد يدخن. طب ما عاوز يقضي مصالح، اصبح بين مخافتين، يقضي مصالح ويجيب اكل للعيال ولا يخرج بالمعاصي. غلب خروجه على المعصيه يقلع عن المعصيه، وهذا كثير، وهذا كثير. وده بقول لك لو احنا ضيقنا الخناق على كل عاصي، يعني كل واحد بيعمل معصيه المفروض احنا نقول له يستتر. طب من دواعي الستر الا تجلس معه، يحس ان هو اصبح منبوذ فريد. لا عفوا يعني استبيحك عذرا، كالجمل الاجرب لا يجالسه احد، لازم يقلع. عشان كده يا اخواننا بنقول المجتمع كله، كله اللي يتجزا كله بيساهم في الطاعه، وايضا ممكن الكل ان يساهم في المعصيه. دي المرحله الاولى، كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يبيت الرجل يعمل معصيه بليل فيبت يستره الله عز وجل، فيصبح فيكشف ستر الله عز وجل عليه. من اجل هذا قال الائمه الكرام: وارتكاب الفاحشه مع امراه ليس لها زوج ايسر بكثير مع امراه لها زوج. درجتها ايه؟ بس الفحشه هي فحشه، هي سواد، ومن اقبح المنكرات ومن اكبر الكبائر. في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تقتل وان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ان هذا العظيم، ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قلت: ان هذا العظيم، ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليله جارك. يبقى العلماء قالوا اتيان الفاحشه مع امراه ليس لها زوج اهون بكثير من الفاحشه مع امراه لها زوج، بالرغم دي زنا وده زنا، وده يقام عليه وده يقام عليه الحد. يعني لو ان رجلا زنى بامراه ومتزوج يرجم، طب لو زنى بامراه لها زوج برضه يرجم. ولكن هنا الذنب والاثم من الله عز وجل عظيم. ليه؟ قال لك: لان المفاسد والشرور المترتبه على اتيان الفاحشه مع امراه لها زوج اعظم بكثير من امراه ليس لها زوج. هذا سيترتب عليه فساد العلاقه الزوجيه، ويترتب عليه انتقال الامراض، والادهى والابر يترتب عليه اختلاط الانساب. شفت التسلسل عامل ازاي؟ قالوا ده كلام الامام برضه: واتيان الفاحشه مع امراه الجار اعظم من اتيان الفاحشه مع امراه لها زوج. ده جارك ومامنك وماشي مسافر وهو مطمئن كانها بين يديه، ثم انت تخلفه في ماله وفي عرضه بهذا الامر، لا شك ان الجرم اعظم والمصيبه سواد. ايضا قال اي صلى الله عليه واله وسلم: يبقى اذا الذنب هو الذنب، ولكن بتحف به قرائن وحالات معينة يعظم عند الله عز وجل. وخدوا بالكم مني كويس، يبقى عندنا الأصل في الذنوب أن يستتر الإنسان بستر الله عز وجل. طب تعمد وأظهر، هذا يزداد الذنب قبحا عند الله عز وجل، لأنه بيفتن غيره من المسلمين ومن المسلمات. يبقى الزنا بامرأة ليس لها زوج أيسر بكثير من امرأة لها زوج، الزنا بامرأة الجر أعظم بكثير من امرأة لها زوج، أيضا الزنا بامرأة الغازي أو المرابط في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيوقفه الله عز وجل يوم القيامة ويقول لزوجها: خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أتظنون أنه يترك له شيء؟ طبعا لا يترك له شيء. كذلك، وديت يا اخوانا ارجو ان تنتبهوا لها جيدا، بنقوله الذنب هو الذنب بقبحه عند الله عز وجل، ولكن بتحط بحالات واحوال وظروف يرتفع ويعظم عند الله عز وجل. والادله الشرعيه اقولها لك اهي، يعني هو لما تيجي مثلا تيجي تعرف الزنا، تعرف الزنا بالضوابط الشرعيه، ما يفعله الرجل مع امراته حلالا فعله مع امرأة لا تحل له. من المرأة ديت؟ قال لك: أي امرأة؟ طب عندنا الأدلة الشرعية قالت المرأة بتختلف والذنب بيعظم. يبقى دي اسمها قرائن، وأشياء حفت بالذنب رفعت من منزلته ومن قبحه عند الله عز وجل. أيضا ممكن أن تصدر الفاحشة أو الذنب من رجل له قدر عالي وله منزلة عند الناس ما ينبغي أن يصدر منه هذا فيعظم قبحه عند الله عز وجل. يعني أنت لما تلاقي له واحد شيخ كبير داعية وعالم وفقيه ونحرير لابس ترنج وعمال يجري لي على الترعة، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش خالص. يبقى كلما عظم قدر الرجل الذنب بيطلع منه أكبر، وكذلك بشرف المكان وشرف الزمان. لذلك لما قيل للإمام أحمد هل من السنة شيء يدل على أن الذنب يعظم بشرف المكان، قال الإمام أي أحمد نضر الله وجهه ما نعرف هذا إلا في مكة لشرف المسجد الحرام. ودبركم أخواننا، ودايما من يقتدى بهم وينظر إليهم لا بد أن ينتبهوا إلى سلوكهم وإلى تصرفاتهم، لازم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ مش انتوا اللي تعملوا الصغيرة. برضو كذلك بنقول الشيخ أمام طلابه، والداعية أمام من يدعوه، والمدرس أمام التلاميذ، والأب أمام الأولاد، والأم أمام الأولاد. يعني ما ينفعش يكون انفلات في اللسان من الأم أمام البنات، ما ينفعش. وكذلك لو أن الأمر احتدم بين الرجل وبين زوجه لابد يكون في ضوابط. تريد أن تفرج عما في قلبك بألفاظ يعني تجعل العبد يتقيأ، وإنها تعالى مشتم جوه في البيت وقفل عليك واشتم، لكن قدام الأولاد ما ينفعش. فلابد أن نراعي هذا، لأن دي قرائن وأشياء بتحف بالمعصية بيزداد قبحها عند الله عز وجل. يبقى من المصايد التي يفعلها الشيطان مع الآدمي إنه مسألة عشق الصور والنظر إلى المحرمات. المصيد فين والإشكالية فين؟ إنه هو يأتيه بهذه المعصية ويغلفها له بغلاف الشريعة. نكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بيقول قال الخطيب على المنبر خطبة سماها علاج الغضب، الله خطبة طيبة. يقول ومن ضمن العلاج أن تتوضأ، وساق حديثا إذا غضب أحدكم فليتوضأ، ثم قال الحديث ضعيف ولكنه ثابت بالتجربة، هل تصح هذه العبارة أم لا؟ الحديث ليس بضعيف، الحديث صحيح، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم فكان لزاما عليه أن يبحث ويفتش، والحديث صحيح. ولكن هب أن الحديث ضعيفا واتفقت كلمة أهل العلم على ضعف، هب مش في غير هذه المسألة، فإن قال هذه العبارة فهي لا تجوز مطلقا، لأن التجربة شيء والأمر الشرعي شيء تاني خالص. واضح يا إخواننا دي؟ طيب. يقول شخص قال عند تمام نعمة الله علي في شيء وقد حصل هذا الشيء أن يريق دما لله، هل له أن يأكل منه وإخوتي؟ الجواب لا يحل منه شيء، لا يحل منه شيء، لأن هذا من النذر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كثيرا من الناس يحتج بهذه الآية في فعل أشياء محرمة مع النساء مثل الكلام واللمس والنظر وهي والقواعد من النساء إلى آخر الآية. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، ولا تسافر المرء إلا ومعها ذو محرم منها. قال النووي تعليقا على هذا واللفظ عام، من خصصه عليه أن يأتي بالدليل. والقاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فآخر الآية نسخ أول الآية: فكن على حذر والله يتولاك. يقول هناك مسجد القبلة فيه منحرفة عن القبلة الصحيحة 25 درجة، فهل أصلي فيه؟ وقلت لأحد رواد المسجد فقال لي: جئنا بطيار ورأى القبلة وصلى معنا، علما بأن بسطة هي بسطة الطيار. يا أخي الفضل الأمر ده سهل جدا، اوصل للأوقاف التابع لها المسجد، وده حصل كتير عندنا في القرية. مسجد كانت قبلة مش مظبوطة، روحنا قدمنا طلب رسمي ونقول يا أخواننا تعالوا شوفوا القبلة، فقام مختص من الأوقاف وأتى بالأجهزة المختصة وعدل القبلة وانتهى الأمر على ذلك. فعليك أن تسلك هذا المسلك، فإن استجابوا فهذا ما نرجوه، وإن لم يستجيبوا فلا تجوز الصلاة فيه. يسأل أخونا: ما حكم الدين في المنشطات الجنسية التي يحصل عليها الرجال؟ حرام ولا يجوز. سؤال واضح. ما يتعاطاه بعض الرجال ليقوي نفسه على إتيان النساء حرام ولا يجوز. إن وصف له الطبيب كعلاج فهذا الذي نقول به، أما غير ذلك فلا يجوز. وارفق بنفسك قبل أن ينفرط عقدك، وعندها تندم ولا ينفع الندم. السؤال ده مهم يا أخواننا قوي، ويريت ننصاع للإجابة. يعني نرجو توجيه نصيحة لأصحاب الهواتف المزودة بالكاميرات، حيث أن بعضهم يقول إن الأمر فيه خلاف. مين اللي قال فيه خلاف؟ عاوزين نشوف مين اللي قال فيه خلاف. ده من أجاز قال أجازوا، ودي فتوى العلامة ابن باز عليه رحمة الله ووالدنا الشيخ العثيمين، قالوا بجواز تصوير أهل العلم لنقل العلم ونشره، أما أكثر من ذلك فلا يجوز مطلقا. على الهاتف، لأنه بيحصل لأن بعضهم يقول إن الأمر في خلاف ويصور أهله على الهاتف، وقد يضيع الهاتف فيسقط في أيدي الناس فيشاهدون صور أهله. ياريت هيشوفه بس، ما هو لو الهاتف المحمول بتاعك وشاف صوت الولية والعيال وسخت وهدمة بسيط، ولكن ممكن يقطع الصورة ويفعل فيها الأفعيل. فننهيب بكل أخ ونقطع بالتحريم. احنا بنقول بالجواز. واحد شيخ عاوز يدي درس ويدي محاضرة، ومن معسول كلامه وحلو علمه وغزارة فهمه قلنا عاوزين ننشر العلم كله للناس، قلنا له تعالى يا سيدنا اقعد هنا عشان الناس بحالها ايه تسمع منه، والنساء مش هيشوفوك، بس ده اللي اجازوه عشان كده. اما بقى كل واحد يصور لبنته ولا ابنه والكلام ده كله كلام بطل ومحرم ولا يجوز يا اخوانا. فننهيب بكل اخ قبل أن يقع المحظور، وساعتها هتولوي. يعني أنا أذكر مرة من المرات واحد مرة وقفني سألني سؤال، السؤال في حواء إيه؟ حاجات الواحد طبعا نظرا لشغاله بالتحصيل والأمور اللي وراء ما بيفطنش له. واحد خبيث معاه هاتف محمول فاتصل به وقعد يتكلم معاه واستدرجه في الكلام، وكان بيسجل له تقريبا، خلاه يتكلم كلام مش محترم في بعض الناس وكلام كبير قذف وما شبه هذا. وبعد ما سجل الكلام راح له قال له: تفضل اسمع، انت قلت كده وكده وكده وكده، وانا بقى بستأذنك بس جاي عشان ما اكونش راجل مانيش محترم بستأذنك، وراح اديهم الكلام ده. او بص رجليك مش عارف ايه، قال له: والله 10,000 جنيه. واخد بالك؟ فكان بيسأل وطلعنا بقى صح، ده مصيبة أصلا إبليس يعجز عن فعلها فمعرفش فيها حاجة. فاحنا بنهيب بكل أخ أن يتقي الله رب، عشان بقول لك التقنية الحديثة اليومين دولت جعلت الإنسان يتريث في كل شيء. عندك هاتف محمول، مسألة الكاميرا دي إلغاها مطلقا. تصور بقى الواد ابنك اللي جالك بعد 20 سنة وفرحان بتصوره الكامل فارغ، ده كل هذا كلام باطل ولا يحل ولا يجوز بحال من الأحوال، حتى لا تتعرض لأمر تتمنى عندها أن تنشق الأرض وتبلعك أهون عليك من ذلك. فإحنا بنقول يا أخواننا إحنا لسه على البر، والسلامة لا يعادلها شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: من صلى وهو جنب، وهل لو تذكر أثناء الصلاة أن يقطعها؟ نعم يقطع الصلاة حتى ولو كان إماما بالقول، ويستخلف غيره ويذهب ويغتسل ويأتي ويستأنف الصلاة من جديد. إذا كانت المرأة حائض وفي اليوم الرابع يرفع عنها دم الحيض إلا بعض نقط قليلة، فهل تغتسل وتصلي أم لا؟ وهل يقرب إليها زوجها أم لا؟ طالما أن الدم ما زال ينزل ولو قليلا فالحيض ما زال مستمرا، ولا تعجلي حتى ترين القصة بيضاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: يلجأ المظلوم إلى قراءة ما يسمى عدية ياسين، بدعة ولا تجوز، بدعة ولا تجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.